الصحة والفراغ. اللي ماشي في الحياة بلا هدف لا يعي إن هو بيضيع على نفسه نعم عظيمة زي الصحة والفراغ، مش واخد باله إن النعم دي لا تدوم، وإن مع تقدم العمر لن يستطيع تعويض هذه النعم ولو دفع المليارات. لذلك أنصح نفسي وإياكم باستغلال النعم دي فيما ينفعنا في الدنيا والآخرة قبل فوات الأوان. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.